إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم الأصول ما يتعلق بتدبر القرآن العظيم، وتعريف تدبر القرآن هو: جاء التدبر في اللغة مصدرا مشتقا من الفعل الماضي تدبر. وقد ذكر جماعة من علماء اللغة لهذا الفعل ومشتقاته استعمالات عديدة، وهي على النحو الآتي: التدبر مصدر فعله الماضي تدبر، وهو فعل مزيد اشتق من الفعل المجرد الماضي دبر، ومضارعه يدبر، والمصدر دبرا ودبورا. ودبر النهار أو الصيف انصرم ومضى وانقضى، ودبر الشيء جاء بعده وخلفه، وتدبر الأمر تدبرا نظر في أدباره أي عواقبه وتفكر فيه. والتدبر النظر في أدبار الأمر، وهو يعني التأمل في عواقبه أو ما يؤول إليه. وتدبر الأمر رأى في عاقبته ما لم يره في صدره، قال تعالى: أفلم يدبروا القول، أي ألم يتفهموا ما خوطبوا به في القرآن العظيم. فخلاصة التدبر في أصل اللغة هو النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، بحيث يشمل أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة. والتدبير والتدبر في الأمر النظر في عاقبته، أي أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته. والتدبر التفكر فيه، أي تحصيل المعرفتين لتحصيل معرفة ثالثة، فالتدبر هو التفكر والتفهم. والتدبر والاعتبار العبرة، الاعتبار بما مضى، والاعتبار هو التدبر والنظر. فالاعتبار هو الحالة والهيئة النفسانية التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد. وأما التدبر في الاصطلاح فهو عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر، إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب. وفي الشرع التدبر هو النظر والتفهم والتفكر في عاقبة ما تؤول إليه الأمور التي ذكرها الله تعالى في القرآن المجيد، والاستفادة من ذلك في إيمان العبد وظهور أثره في جوارحه. فتدبر مصدر تدبر، وهو مأخوذ من مادة الدال والباء والراء التي قال عنها ابن فارس: أصل هذا الباب أن نجله في قياس واحد، وهو آخر الشيء وخلفه خلاف قبله. فمعظم الباب أن الدبر خلاف القبل، وفي الحديث: لا تدابروا، وهو من الباب. وذلك أن يترك كل واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه. قال ابن منظور: دبر الأمر وتدبره، نظر في عاقبته، واستدبره رأى في عاقبته ما لم ير في صدره، وعرف الأمر تدبرا أي بأخرة. قال جرير: ولا تتقون الشر حتى يصيبكم، ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا. والتدبير في الأمر أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته، والتدبر في الأمر التفكر فيه. وفلان ما يدري قبال الأمر من دباره، أي أوله من آخره. ويقال: إن فلانا لو استقبل من أمره ما استدبره لهدي لوجهة أمره، أي لو علم في بدء أمره ما علمه في آخره لاسترشد لأمره. وقال أكثم بن صيفي لبنيه: يا بني لا تدابروا أعجاز أمور قد ولت صدورها. فهذا معنى التدبر في اللغة. وأما في الاصطلاح فالتدبر النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر، إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب. وأما تدبر القرآن فهو التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. تدبر القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. وهو المقصود أي التدبر بإنزاله، أي بإنزال القرآن المجيد، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. والناس عند سماع القرآن أنواع. قال تعالى في آياته المشهودة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست الآية ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه وقلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول مشاهد لهم، لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه، حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخلا دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيله، ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهد، وهذه أعلى الدرجات الصديقية. ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا على نوره، فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضا، فإن لم يصبها وابل فطل. والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها، وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما. فتدبر القرآن يعني تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار والاستبصار. كلمة تأمل اتفق عليها أغلب المعرفين للتدبر، والقرآن كلمته هذه هي الواردة في نص الآيات الكريمة أفلا يتدبرون القرآن، وهو المقصود في قوله تعالى أفلم يدبروا القول، وفي قوله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجملة بقصد الاتعاظ والاعتبار والاستبصار هذه نتيجة التدبر وثمرته، كما قال تعالى ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومما يدل على كون هذا هو المراد بالتدبر توجيه الخطاب في الآيات الآمرة بالتدبر للكفار والمنافقين، والمقصود من ذلك اتعاظهم بما ورد في القرآن واعتبارهم الهادي إلى الإيمان واتباع الشرع. وهكذا يكون المقصود عند تعميم الأمر ليشمل المسلمين، فالتدبر متوجه إلى اتعاظ القلب واعتباره، مما يثمر بعد ذلك آثارا دالة على الخشوع كوجل القلب والبكاء والخشية وزيادة الإيمان وغير ذلك مما ذكره الله تعالى في كتابه نتيجة للتأثر بالقرآن، كما في قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وكذا في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تدبر القرآن وتفهم معاني ألفاظه والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة وما دخل في ضمنها وما لا تتم تلك المعاني إلا به، مما لم يعرج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه وخضوعه لأوامره وأخذ العبرة منه. قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال: ليتدبروا حجج الله التي فيه وما شرع الله فيه من الشرائع فيتعظوا ويعملوا به. وقال أبو بكر بن طاهر: تدبر في لطائف خطابه، وطالب نفسك بالقيام بأحكامه، وقلبك بفهم معانيه، وسرك بالإقبال عليه. وقال الهروي رحمه الله: أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. ويستفاد من كلام العلماء في معنى التدبر أن تدبر القرآن يشمل الأمور الآتية: معرفة معاني الألفاظ وما يراد به، تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات مما يفهم من السياق أو تركيب الجمل، اعتبار العقل بحدده، وتحرك القلب ببشائره وزواجره، الخضوع لأوامره، واليقين بأخباره. وأما المفردات التي تتعلق بالتدبر فمعانيها متقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر، ومنها هذه المفردات: الفهم، والفهم هو العلم بمعنى الكلام. الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله، ولهذا تقول: تفقه ما أقول، أي تأمله لتعرفه. وأما البصيرة فهي تكامل العلم، والفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة، والتفكر استعمال الفكرة في ذلك وإحضارها عنده. وأما التذكر فمن الذكر، وهو ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب، واختير له بناء التفاعل لحصوله بعد مهلة وتدرج، كالتبصر والتفهم والتعلم، هو إحضار العلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. ومنه قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا يمحي فيذهب أثره من القلب. والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب، فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه، وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر. وأما التأمل فهو مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه، وتحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، والاعتبار من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره، فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة، ولهذا يسمى عبرة، وهي على بناء الحالات كالجلسة والقتلة، إيذانا بأن هذا العمل قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأما الاستبصار فهو استفعال من التبصر، وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصير. لقد عرف بعض المعاصرين التدبر بأن التفكر باستخدام وسائل التفكير والتساؤل المنطقي للوصول إلى معان جديدة يحتملها النص القرآني وفق قواعد اللغة، مع ربط الجمل القرآنية ببعضها وربط السور القرآنية ببعضها وإضفاء تساؤلات مختلفة حول هذا الربط. ومن تعريفات التدبر الفهم لما يتلى من القرآن مع حضور القلب وخشوع الجوارح للعمل بمقتضاه. إذن مفهوم تدبر القرآن يشمل الأمور التالية: معرفة معاني الألفاظ وما يراد بها، تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات مما يفهم من السياق أو تركيب الجمل، اعتبار العقل بحججه أي بحجج القرآن العظيم، وتحرك القلب ببشائره وزواجره، اليقين بأخباره والخضوع لتعاليمه. ومصطلح التدبر ليس المقصود به مجرد قراءة آيات القرآن وتلاوة حروفه وحفظ كلماته، بل الأمر يتعدى ذلك. قال الآجري رحمه الله: وتدبر آياته اتباعه والعمل بعلمه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، أي أنه ليست العبرة بالقراءة النظرية المجردة، وإنما الواجب أن يظهر أثر هذه القراءة في العبادة والأخلاق والمعاملات والتصرفات المختلفة. قال الحسن البصري: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، أي أنهم اكتفوا بالقراءة والتلاوة، ومع أن قراءة القرآن خير، لكن ليس المقصود من القرآن أن يقرأه الإنسان كما يقرأ الكتاب العادي، ولكن الهدف أن يقرأ ويظهر أثر القراءة في شخصية الفرد وسلوكه وعلاقاته الشخصية والاجتماعية وعباداته القلبية والجوارحية. وينبغي أن يكون لدى المتدبر الاستعداد الكلي لتطبيق تعاليم القرآن والتسليم بكل أفكاره ومعانيه، وعدم الالتفات إلى المصالح الشخصية أو التقاليد الاجتماعية والإعراض عنها إذا خالفت القرآن. ومن كان هذا حاله فسيعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ومن التدبر للآيات أن يعمل المتعلم بما يقرأ أو يستمع، فلا يكون همه الحفظ فقط، فمن حفظ القرآن على ظهر قلب فقد حاز خيرا كثيرا، ولكنه لن يبلغ مرتبة العلماء والفقهاء إذا لم تتوفر لديه الدواعي ليعمل بمقتضى كل ما حفظ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل بما فيه، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. ومع أن الواجب على كل مسلم أن يتدبر القرآن، إلا أنه لا بد هنا من الإشارة إلى موضوع الفروق الفردية بين المتعلمين في التعامل مع القرآن المجيد. فمن المتعلمين من يكثر من تلاوة الآيات وإنهاء الختمات بلا تأمل، ولكن ابتغاء الأجور الواردة في ذلك، ومنهم من يجد همته في حفظ الآيات واستظهارها على ظهر قلب أكثر مما يجده في الوقوف عند الآيات وتأملها. ومن المتعلمين من لا تساعده خلفيته الثقافية والشرعية على بلوغ المراتب العليا في التأمل والتدبر، بل إن منهم من يشغل وقته بدروس العلم والفقه والحديث ويقضي معها الساعات الطوال، ليس جهلا بأهمية التدبر، ولكن لشعوره أن تلك الدروس هي من تدبر القرآن. ولا شك أن تلك الدروس العلمية تؤدي إلى فهم عميق لكلام الله جل وعلا، وفهم واسع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولا شك أن هناك فرقا بين قراءة القرآن وتدبر معانيه وبين قراءة كتب الفقه، وذلك من ناحية الأفضلية والأجر، وهذا الأمر يختلف من شخص لآخر. ويفصل شيخ الإسلام في هذه المسألة بقول: كلام الله لا يقاس به كلام المخلوق، وأما الأفضل في حق الشخص فهو بحسب حاجته ومنفعته، فإن كان يحفظ القرآن وهو محتاج إلى تعلم غيره فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارها. وكذلك إن كان حفظ من القرآن ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخر، وكذلك إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم معانيه، فتعلمه لما يفهمه من معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معناه. وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل، وتدبره لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج لتدبره. ومن المتعلمين من يكون همه فقط الذكر والتسبيح وليست لديه القدرة لفهم القرآن. وعندما سئل شيخ الإسلام عمن يحفظ القرآن أيما أفضل له، تلاوة القرآن مع أمن النسيان أو التسبيح وما عداه، فأجاب: الواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه وقوة إيمانه واندفاع الوساوس عنه ومزيد السكينة والنور والهدى ما لا يجده في قراءة القرآن، بل إذا قرأ القرآن لا يفهمه أو لا يحضر قلبه وفهمه. من القضايا المهمة أن يعرف المتربي أن تدبر القرآن يكون بالتفكر والتأمل فيما يدرك بالعقل وما يقع في حدود إمكانيات العقل البشري، أما ما وراء ذلك من الغيبيات فهو خارج نطاق العقل والواجب التسليم بها. فخلاصة الأمر أن التدبر يقع في المعلوم هو معرفة التفسير والاستنباط من القرآن، أما ما لا يدركه العقل من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها فالواجب الإيمان بها دون الدخول في اجتهادات لبيانها، وهي مما لا يحصل بيانه من جهة العقل، ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في شرع الله عز وجل. ومن امتلأ فكره بتدبر القرآن وأصبح همه فهم المعاني فسيجد نفسه يبحث عن التطبيقات الخارجية الحية لمواضيع القرآن ويسعى لجعلها مؤثرة في حياته وسلوكه، وسيقارن بين الأشخاص لمعرفة الذي تنطبق عليهم أوصاف القرآن. ولا شك أن خير من يمثل تطبيق تعاليم القرآن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا لا بد أن تعرف الأجيال بكيفية قراءة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتنفيذهم لمراد الله تعالى في قوله: يتلونه حق تلاوته، حيث كانت قراءة السلف الصالح من الصحابة القرآن قراءة طبيعية منتجة مفرزة السلوك الإيجابي الفعال، شاحنة الوجدان دافعة السلوك إلى جلائل الأعمال، تجلو البصائر فتدرك وظيفة القراءة في تكوين عادات التفكير الناضج، وتدرك العلاقة اللازمة بين النية الطيبة والعمل الصالح، وبين التعليم والاستثمار. ولذلك ربطت بين العلم والعمل، وأدركت المعاني الأولية والثانوية. والناس متفاوتون تفاوتا كبيرا تجاه القرآن الكريم. وقد قسم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الناس بالنسبة إلى القرآن 4 أصناف، كما ورد ذلك في كتاب الله جل وعلا. فقال رحمه الله: صنف معرض ممتنع عن سماعه، كالذين قال تعالى فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى، كالذين قال تعالى فيهم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال ذلك بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صنف معرض ممتنع عن سماع القرآن، وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآية التي مر والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول، فإن الله لم يعلم فيه خيرا ولم يرد به خيرا، وأن من علم الله فيه خيرا أو أراد به خيرا فلا بد أن يسمعه ويفقهه. ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير، بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون فيه خير. وصنف سمع الكلام وفقهه لكنه لم يقبله ولم يطعه، أي لم يطع أمره، كاليهود الذين قال الله تعالى فيهم: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. وصنف سمعوا سماع فقه وقبول، فهذا هو السماع المأمور به، كما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. لقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الناس مع القرآن أروع تمثيل، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعامها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه الشيخان. قال الله العظيم: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره لمنافع الأترج: وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن، وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما في منظره من التفريج. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من الهدى والعلم بالغيث، وشبه القلوب على اختلاف صفاتها، فأرض طيبة وأرض خبيثة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت السماء فأنبتت الكلأ والعشب، وكان منها أجاذب أمسكت السماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أخرجه الشيخان. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. تأمل في هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مشبها هذا الوحي النازل من السماء على قلبه صلى الله عليه وسلم بالماء النازل على هذه الأرض، فالماء النازل واحد ولكن الأرض متباينة تباينا كبيرا، فبحسب طيبها ولينها تنتفع بالماء، فإن كانت طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وإن كانت خبيثة ونزل عليها الماء فلن يستفيد منها، فإنها لا تنبت الكلأ ولا تمسك ماء، كذلك القرآن المجيد مع القلوب، فمن كانت أرض قلبه طيبة انتفع بها القرآن، ومن كانت أرض قلبه خبيثة لم ينتفع به بل يكون حجة عليه، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما التأمل في القرآن

وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح. وتفاصيل ذلك تم تفصيل وأبينه، وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل ويسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره تناديه تقدم الركب وفاتك الدليل فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطرق نادته الحذر الحذر فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. وأما حكم التدبر فتدبر القرآن الكريم من أجل الطاعات وأفضل القربات وأسمى العبادات، لأنه من خلاله يفهم الإنسان مراد الله جل وعلا. لهذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال السعدي رحمه الله: أي هذه الحكمة من إنزاله، يتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة القراءة التي لا تحصل هذا المطلوب. قال القرطبي رحمه الله: وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن، على وجوب معرفة معاني القرآن، ودليل على أن الترتيل أفضل من الهذ، وهو سرعة القراءة بدون تأمل، إذ لا يصح التدبر مع الهذ. قال الحسن: تدبر آيات الله اتباعها. وقال الزرقشي: كراهة قراءة القرآن بلا تدبر. تكره قراءة القرآن بلا تدبر. وعليه حمل حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في ليلة: هذا كهذ الشعر، رواه البخاري. وكذلك قوله في صفة الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا حناجرهم، ذمهم بإحكام لفظه وترك التفهم لمعانيه. ومع ذلك فقارئ القرآن الجاهل بمعانيه مأجور. وقد وجه هذا السؤال للعلامة ابن عثيمين رحمه الله: أداوم على قراءة القرآن لكنني لا أفهم معانيه، فهل أثاب من الله على ذلك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقول: القرآن الكريم مبارك كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان مأجور على قراءة القرآن سواء أفهم معناه أم لم يفهم، لكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به دون أن يفهم معناه. فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلا ودرس كتب الطب فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يفهم معناها وتشرح له، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فما بالك بكتاب الله سبحانه الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس، أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون تفهم لمعناه. لهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فالإنسان مثاب ومأجور على قراءة القرآن سواء أفهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين، من تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما. فتدبر القرآن فريضة من فرائض الدين، وعلى ذلك أطبق جمهور المفسرين. ومن قرأ القرآن وتدبره وصل بذلك التدبر إلى درجة اليقين، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا فلا يتناقض ولا يختلف أبدا. فلا يمكن بحال أن تجد آية تخالف الأخرى أو تناقضها، وبهذا يزداد المؤمن إيمانا مع إيمانه حتى يرى القرآن بهذه المثابة. تكرر القصة مثلا بأساليب متنوعة طولا وقصرا، ومع ذلك لا يمكن أن يكون بينها أدنى شيء من التناقض أو الاختلاف. وقد قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالقرآن الكريم حق ونزل بالحق، قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ومما يدل على عظيم منزلة تدبر القرآن أنه من النصيحة لكتاب الله التي هي الدين، كما مر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وقد بين الحافظ ابن حجر معنى النصيحة لكتاب الله فقال: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية بتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعد ما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح بكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآداب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، أي يطلبوا شرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ لهذا كره أهل العلم قراءة القرآن الكريم بلا تدبر ولا تفهم. قال الزركشي رحمه الله: تكره قراءة القرآن بلا تدبر. وعليه حمل حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وقال ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في ليلة: أهذا كهذ الشعر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا حناجرهم. ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. قال شيخ الإسلام: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمين به والعاملين بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. وما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله ظاهر جلي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق. الظلة بضم الظاء المعجمة أي سحابة لها ظل، وكل ما أظل من سقيفة ونحوها يسمى ظلة. وشرق بفتح الراء وإسكانها أي ضياء ونور. إذن ينبغي علينا أن نجتهد في النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي تدبر معانيه. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. إذن يجب أن تكون همة حافظ القرآن فهم المعنى ومن ثم العمل، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فحاسب نفسك ما نصيبك من تدبر ما تتلو من كلام ربك. قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. رواه مسلم. قال الحسن: يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه. والمقصود من الذين آمنوا إما بعض منهم ربما كانوا مقصرين عن جمهور المؤمنين يومئذ بمكة، فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة القرآن وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في التعريض مثل قوله: ما بال أقوام يفعلون كذا، وقوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وليس ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه مقتضيا أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله تعالى بهذه الآية، لكنه يخشى منهم حذرا وحيطة، وإما أن يكون تحريضا للمؤمنين على مراقبة ذلك والحذر من التقصير. فهذا يدل على أن خيار الخلق مخاطبون بالتحذير من الإخلال بحق القرآن من الخشوع والتدبر. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. رواه مسلم. قال الحسن رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. لقد عرض الله سبحانه بالذين لم يتذكروا بالقرآن ولم يتدبروه بوصفهم بضعف عقولهم. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من أهل العقول، وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا، ومن قرأه فتذكر به من كان عمله وتذكر به حقا كان عليه أن يرعاه. والكافرون أعرضوا عن التدبر فلا جرم فاتهم التذكر. قال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال جل وعلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليها. أن تكون مثل هذه زيادة غي على غي، وطغيان إلى طغيانه، وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبهات الباطلة. فالحاصل أن تدبر القرآن ضرورة كما مر، وهو يلزم كل مسلم متى بلغ الحلم إلى أن يموت أن يجتهد في أن يحوز كتاب الله تبارك وتعالى أداء ولطفا. فالحاصل أنه ينبغي علينا أن نجتهد في تحصيل هذا الأمر، ولا يكون إلا بمعرفة قدره وعظمته وأهميته في الدين، مع ذكر الطرق التي يحصل بها التدبر في كتاب رب العالمين إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع الكبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.